الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الأحبة، إن أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل وينال بها العبد محبته سبحانه وتعالى هي أداء الفرائض والإكثار من النوافل. والفرائض هي كل عمل يسال فاعله ويستحق العقاب تاركه، وأما النوافل فهي العبادات الزائدة على الفرائض، وهي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب من تركها. وقد جاء الترغيب في النوافل في الشرع بأساليب متعددة كثيرة تحفز الهمم وتحرك النفوس، فقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الآية العظيمة تبين لك يا عبد الله أنك مهما عملت من عمل ولو كنت تراه صغيرا كالذرة فإنك ستجده يوم القيامة وسيسرك عند لقاء ربك، بل إن عملك يا عبد الله سيكون جليسك في وحدتك، وأنيسك إن كان صالحا في وحشتك، وسيكون رفيقك في قبرك. ولهذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقد بين الله عز وجل الثمار اليامعة والآثار العظيمة المترتبة على العمل الصالح، فقال جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لا تحسب يا عبد الله أن ما تقدمه من خير ستجده كما هو، لا والله، بل ستجده خيرا وأعظم أجرا، وستجده أضعافا مضاعفة. وقال سبحانه في آية أخرى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد جاءت النصوص بالحث على المسارعة والمسابقة والمبادرة بالأعمال الصالحة شكرا لله عز وجل وتزودا للآخرة في الدنيا، فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا أيها الأحبة بالأعمال، ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون فتنة قد تدرككم والعياذ بالله؟ هذه الفتن التي تعمي القلوب حتى يتحير الرجل فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا لا يمر عليه يوم إلا وقد انقلب حاله يمسي مؤمنا ويصبح كافرا في ليلة يتقلب الحال يبيع دينه بعرض من الدنيا نعوذ بالله من شر الفتن. وقد رغب الله عز وجل بالنوافل بالترغيب في أعمال بخصوصها فشرع سبحانه وتعالى فضلا منه وكرما جملة من الأعمال وجملة من القربات التي هي في حقيقتها يسيرة ولكنها عظيمة ثقيلة في ميزان العبد وكثير من الناس يغفل عنها ويجهل فضلها. فمن تلك الأعمال أذكر لكم عملا واحدا عمل يسير لا يكلفنا شيئا عمل هو أن تأتي إلى المسجد بنية أن تتعلم خيرا أو أن تعلم خيرا. ما هو الأجر الذي رتبه الله عز وجل على هذه النية الصالحة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. الله أكبر. عمل يسير ماذا يكلفه؟ حد تام ليس له زمان وإنما هو مطلق. فما عليك أيها الأخ الكريم إلا أن تعقد هذه النية الصالحة فتأتي إلى المسجد وتحضر حلق العلم فإذا بهذا الأجر العظيم يكتب لك في ميزان حسناتك. فبادروا أيها الأحبة بادروا إلى الأعمال الصالحة يا محبا لرضا الله. اعلم أنك بمقدار تقربك من الله عز وجل يزداد تقريب الله لك وكلما ازددت طاعة لله عز وجل ازددت قرب منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.